ممن فاز فيه برضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرته جل في علاه. هذه الرسالة للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه تركزت على بابين في الأخلاق. الأول ذكر فضائل الأخلاق وفوائدها وآثارها العظيمة على المسلم الخلوق في دنياه وأخراه، وفي معرفة فضائل الأخلاق تشويق للمسلم للتحلي بها والتزين بها، لأن الأخلاق هي الزينة والجمال. والأمر الثاني الذي تركزت عليه هذه الرسالة بيان الأمور والوسائل المعينة على اكتساب الأخلاق الفاضلة، فوشوق أولا للأخلاق ببيان فضائلها، ثم وجه ثانيا إلى طرق اكتساب الأخلاق وتحصيلها ونيلها. ذكر رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة المباركة أن النصوص الحاثة على الأخلاق في الكتاب والسنة كثيرة، فكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص الحاثة على حسن الخلق المثنية على أصحابه الذاكرة ما لهم من الفضائل والكرامات والخيرات العديدة في الدنيا والآخرة. ثم شرع رحمه الله في بيان شيء من فوائد الأخلاق وآثارها على المتخلق بها، فذكر منها أن تخلق المسلم بالأخلاق الفاضلة لو لم يكن فيه إلا أنه ممتثل لأمر الله ومطيع له ومتبع لرسوله عليه الصلاة والسلام لكفى به شرفا ورفعة، فهذا الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه كان أتم الناس خلقا وأكملهم أدبا صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أيضا الخلق نفسه عبادة وقربة لله، يقول الشيخ رحمه الله وأنه في نفسي عبادة عظيمة، فالخلق عبادة، ولهذا ينبغي على كل من يكرمه الله بالتخلق بالأخلاق الفاضلة أن يقصد التعبد والتقرب إلى الله، لأن الخلق الفاضل لا يدخل في صالح عمل المرء الذي ينال عليه الثواب عند الله إلا إذا قصد به التقرب إلى الله ونوى هذه النية، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستحضر هذا المعنى الجليل أن الخلق الفاضل عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو عظيم موعوده. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يدخل به الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وذكر رحمه الله من فوائد حسن الخلق، وهي فائدة عجيبة وعظيمة، أن حسن الخلق في راحة، أن حسن الخلق في راحة، ومفهوم ذلك أن سيء الخلق مفارق للراحة. الأخلاق الفاسدة لا تجلب راحة لصاحبها بل تجلب له عناء وشقاء ونكدا. ولهذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا راحة لحسود، الحسود ما يمكن أن يرتاح وما يمكن أن تقر له عين، كيف تقر له عين وقلبه كل ما رأت نعمة في الآخرين أخذ يغلي حسدا، بينما الخلوق في راحة، الخلوق في راحة، وهذه الراحة نعمة نعمة معجلة. قال: ومن فوائدي أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، للقريب والبعيد، وهذا أيضا من فوائد حسن الخلق، أنه يحبب المرء الخلوق للناس، يحبونه ويألفونه، بخلاف سيء الخلق فإنه غير محبوب عند الناس. ولهذا في كلمة علي المتقدمة رضي الله عنه قال: لا راحة لحسود ولا محبة لسيء الخلق، ولا محبة لسيء الخلق. سيء الخلق لسوء خلقي الناس تنفر منه ولا تحبه، بينما الخلوق أخلاق فاضلة تجذب قلوب الناس إليه وتحببهم إليه. فمن فوائد حسن الخلق أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنه صديق من أعز الأصدقاء. قال: ادفع بالتي أحسن، الدفع بالتي أحسن هذا خلق، هذا خلق رفيع. من الذي يقوى عليه في الشدائد وفي الصدمات وفي الأزمات وفي المواقف الصعبة؟ من هذا الذي يستطيع أن يدفع بالتي أحسن؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا من فوائد الخلق العظيمة. أيضا في باب الدعوة إلى الله والتعليم ونصح الناس وإرشادهم، يتمكن المرء بالخلق الفاضل أن يوصل إلى قلوبهم الخير، لأن المتحدث والواعظ والناصح والخطيب إذا كان سيء خلق فإن سوء خلقه يحول بين قلوب الناس وقبول دعوته، حتى وإن كان الذي يقوله حق وجميل ونصح، لكن سوء الخلق يعكر صفو التلقي، سوء الخلق يعكر صفو التلقي. وقد قال الله سبحانه لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. الغلظة تسبب نفرة وعدم ارتياح. ولهذا في باب التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسن الخلق يساعد على انتشارها. هناك أمر مؤسف، كثير من البدع، كثير من البدع والضلالات نفقها أصحابها بماذا؟ وروجها أصحابها بماذا؟ بالخلق. يعامل الناس بأخلاق جميلة طيبة حسنة، يقف معهم يعطف عليهم، ثم يدس بدعته. كل ينفق مما عنده وكل إناء بالذي فيه ينضح. فكم روجت بدعة، وأهل الحق أولى، أهل الحق أولى وأجدر أن يكونوا في نشرهم للحق ودعوتهم للحق ونشرهم للسنة متحلين بالأخلاق الفاضلة الكريمة، حتى ترتاح النفوس وتطمئن إليهم وترتاح لسماعهم. فالخلق الفاضل مساعد قوي جدا في نشر الدعوة، في نشر الدعوة ونفع الناس. يقول الشيخ: وبه يتمكن الداعي إلى الله تعالى والمعلم للخير من دعوته، ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع، لوجود السبب وانتفاء المانع. ومن أعظم الأسباب حسن الخلق، ومن أعظم الموانع سوء الخلق والغلظة والفظاظة. نعم. قال رحمه الله: وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان المالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان الحالي والمقالي، فربما صار له موقع أكبر من نفع المال. الإحسان كما هو واضح في عرض الشيخ رحمه الله نوعان: إحسان مالي، إحسان بالمال، وإحسان بالتعامل، إحسان بالتعامل بالخلق باللطف باللين. هذا جانب عظيم مهم في باب الإحسان. فالخلق هو بنفسه إحسان، من تعامله بالأخلاق الفاضلة أنت تحسن إليه، أنت تحسن إليه إحسانا عظيما، وإحسانك إليه هو صدقة منك، الكلمة الطيبة صدقة. فإحسانك إليه باللطف بالبشاشة بحسن الكلام بالمعاملة الطيبة بالبعد عن الفظاظة والغلظة، هذا الإحسان هو بحد ذاته، هذا الخلق هو بحد ذاته إحسان، هو بحد ذاته إحسان، هو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالي. ولهذا بعض الأشخاص قد يقصد شخصا في حاجة مالية فيقدم له من أتاه اعتذارا لطيفا، يكون أوقع في قلبه من المال لو أعطاه إياه، في قوة اللطف وجمال الخلق وحسن الاعتذار. وبالمقابل قد يأتي شخص إلى آخر في حاجة فيعطيه المال، لكن بنفس سيئة، فربما أخذه وربما رده وربما اضطر إليه اضطرارا مع كراهيته لليد التي مدت هذا المال بهذه الفظاظة. ولهذا الشيخ يقول: قد يفوق الإحسان المالي، وقد يغني عنه يعوض عنه. واستشهد لذلك بالحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. نعم. قال رحمه الله: وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي سعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها، وبه يتمكن المناظر والمخاصم من إبداء حجته وفهم حجة صاحبه، ويسترشد بذلك إلى الصواب قولا وعملا. وكما أنه سبب لهذين الأمرين في نفسه فهو من أقوى الدواعي لحصولهما لمن خاصمه أو ناظره، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يقول الشيخ: بالخلق الحسن، الخلق منه ما يتعلق بالقلب مثل الصبر، الحلم، أيضا الأنات، عدم العجلة، ترك الملل والضجر. فهذه الأخلاق الفاضلة مثل ما ذكر الشيخ يتمكن من خلالها التوسع في العلوم، توسع في العلوم والمعارف، بينما إذا كان ملولا غير صبور فإنه لا يتمكن من العلم، لأن ملله وقلة صبره يعوقه عن ذلك، فلا يستطيع الملول مؤاخاة طلاب العلم في جلدهم وصبرهم على العلم وتحصيله. ولهذا في كلمة علي بن أبي طالب الذي أشرت إليها له فيها أيضا ثالثة، قال: ولا إخاء لملول، ولا إخاء لملول. فالملول يمل عند أدنى شيء، سواء في صحبة الأخوان أو في طلب العلم أيضا وتحصيله يمل فينقطع. فإذا الخلق الصبر والأنات والحلم وعدم العجلة يساعد على التعلم والفهم. أيضا في باب المناظرات إذا لم يكن عنده حسن خلق فإنما في من ضيق العطن والانفعال الشديد ويعوق بينه وبين إيصال ما عنده من الفائدة للآخرين، ويعوق أيضا مثل ما أشار الشيخ من قبول الخصم أو المخالف للحق الذي عنده إذا كان لا يتعامل بالأخلاق الفاضلة، فإن هذا يعوق استفادة الطرف الآخر من ما عنده من خير. نعم. قال: وبالخلق الحسن يسلم العبد من مضار العجلة والطيش لرزانته وصبره ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات وتجنب ما يخشى ضرره. وهذه فائدة عظيمة جدا لحسن الخلق أنه يقيه من المضار، لأن العجلة والطيش والتسرع والاندفاع مضارها عظيمة وجناياتها كثيرة، سواء في مصالح المرء الدينية أو مصالح الدنيوية. يقول ابن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالأنات، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. لو أن الإنسان في فتنة من الفتن تعجل وقرر قرارا وأبدى رأيا وانتصر له وصار له أتباع في ذلك الرأي وهو على باطل، أصبح إمام في الشر بسبب عجلته واندفاعه وتسرعه. لكن الأنات، الحلم، الهدوء، الروية، بعد النظر، التأمل في عواقب الأمور، هذه الأخلاق الكريمة تقي الإنسان من مضار العجلة والطيش. نعم. وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة للأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والجيران والمعاملين وسائر من بينه وبينهم مخالطة أو حق. فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء الخلق. نعم، الخلق وسعة الصدر يساعد المرء فعلا على تحقيق والقيام بالحقوق الواجبة، بينما الرعونة والفظاظة وسوء الخلق يعوق المرء إعاقة شديدة عن أداء هذه الحقوق. فكم ضيعت من حقوق بسبب سوء خلق المرء. نعم. وإن حسن الخلق ليدعو إلى صفة الإنصاف، فإن صاحب الخلق الحسن يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساف وعدم الإنصاف. وهذه فائدة، يعني الخلق الحسن يحمل صاحبه على الإنصاف مع الآخرين والعدل لما يتمتع به من أخلاق فاضلة كريمة، فإن الخلق الحسن يمنع صاحبه من الانتصار للنفس كيفما كان، بل يكون منتصرا للحق، لينا في التعامل، رفيقا مع الناس. نعم. وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة وطيب العيش. نعم، وهذا تقدم معناه عند الشيخ. نعم. كما أن سيء الخلق في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه وأولاده ومخالطيه يشوش عليه حياته ويكدر أوقاته، مع ما يترتب على ذلك من فوات تلك الآثار الطيبة والتعرض لضدها. وبهذا ونحوه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا حديث عظيم جدا في بيان فضل حسن الخلق، هو حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وهذا يدل على مكانة الخلق في الإسلام ومنزلته العلية وفضله وثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن صاحب الخلق الحسن يفوز به عند الله بالمراتب العالية والمنازل الرفيعة في الجنة. نعم. فإن قلت إذا كان حسن الخلق له هذه الفضائل والآثار الحسنة، فهل للاتصاف به أسباب يتمكن العبد من فعلها، أو هو مجرد موهبة؟ الشيخ رحمة الله عليه فيما تقدم شوق لحسن الخلق ببعض فضائله وفوائده وآثاره، فلما اشتاقت القلوب لأن تكون من أهل هذا الخلق الحسن شرع رحمه الله في بيان الأسباب التي تعين المرء على حسن الخلق، وهذا جانب مهم يحتاج أن يقف عليه المسلم حتى تكون هذه الأشياء التي يذكر رحمه الله تعالى روافد له تعينه على التحلي بالأخلاق الفاضلة الكريمة. وقد ذكر حقيقة كلاما عظيما جدا في وسائل تحصيل واكتساب الأخلاق الفاضلة. نعم. قلت ما من صفة حميدة ظاهرة أو باطنة إلا وقد يسر الله للعبد حصولها ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، وكلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، مع أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. نعم، يعني لا يمكن أن يكون الله جل في علاه يحث على الخلق الفاضل ويرتب أيضا عليه الثواب العظيم والفضل الجزيل ويكون الوصول إليه متعذر أو غير ممكن أو الطريق إليه ليس سهلا، فالله عز وجل لما حث عباده على الأخلاق الحميدة الفاضلة الظاهرة والباطنة يسرها للعباد ونهج الطرق الموصلة إليها وأعان عليها بكل وسيلة، أعان عليها بكل وسيلة. ويكفي في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم تأمل قول الشيخ رحمة الله عليه: كلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، كلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالخلق من الصفات الكاملة العظيمة الفاضلة، ولهذا وسائل تحصيله واكتسابه متيسرة ويسيرة بإذن الله تبارك وتعالى على من يسرها الله عليه. نعم. قال رحمه الله: فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه، فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها، وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المرارات إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجتني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. هذا الأمر الأول فيما يعين على التحلي بالأخلاق الفاضلة أن يحرص المسلم على القراءة في فضائل الأخلاق، يحرص على القراءة في فضائل الأخلاق، وفضائل الآداب وما يترتب عليها من الأجور والثواب عند الله سبحانه وتعالى، يقرأ في ذلك ما كتبه أهل العلم من المختصرات، وأيضا ما كتبه أهل العلم في هذا من المطولات، ومن أحسنها وأوفاها وأجمعها كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري في مجلد كبير. فالقراءة في هذه الكتب بحيث يقف المسلم على فضل الخلق وثماره وآثاره، سواء في فضل الخلق عموما أو في الفضائل الخاصة بكل خلق، لأن الصبر له فضائل، الحلم له فضائل، العفة لها فضائل، الكرم له فضائل، وهكذا. فهناك فضائل تجمع الأخلاق كلها، وهناك فضائل أيضا لأفراد الأخلاق وأنواعه. فيحرص المسلم على أن يقرأ وأن يقف على فضائل الخلق، لأن هذه الفضائل كلما أعادها على نفسه تشوقت نفسه إلى التحلي بهذه الأخلاق. وإذا واجهته مرارات في بدايات تحليه بالأخلاق الفاضلة، يذهب هذه المرارات بالفضائل، يذهب هذه المرارات بالفضائل، فضائل الأخلاق، حتى تعظم النفس شوقا للتحلي بالأخلاق والتمسك بها. نعم. قال رحمه الله: ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. نعم، هذا أيضا من الأسباب، أن ينهض المرء بهمته، أن ينهض بهمته، بأن تكون همته عالية وهمته شريفة ورفيعة. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. فقبله اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فعلو الهمة بأن يكون عنده عزيمة قوية، لأن ضعف الهمة وضعف العزيمة يثني المرء عن التحلي بالأخلاق، فقد يسمع بها تعجبه، يرى أنها جميلة، لكن عزيمته فاترة وهمته ضعيفة. فعلو الهمة وقوة العزيمة والمجاهدة للنفس يبلغ به المرء بإذن الله سبحانه وتعالى التحلي بالأخلاق الفاضلة. نعم. ومن الأسباب أن يتأمل هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم الملازم والآثار القبيحة، فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. هذا أيضا باب آخر مهم يعين على التحلي بالأخلاق الفاضلة، أن ينظر المرء سواء في نفسه هو إن كان عنده سوء خلق أو في الآخرين، أي شيء جرى عليهم سوء خلقهم، وكم من الأمور والمضار التي ترتبت على سوء الخلق، فيرغب بنفسه أن يكون سيء الخلق. فإذا كما أنه يحتاج إلى قراءة في فضائل الأخلاق حتى يتحلى بها، يحتاج أيضا إلى نظر في ماذا؟ نظر في مساوئ الأخلاق ومضارها حتى يتجنبها. فهو يحتاج إلى هذا وهذا، يحتاج إلى معرفة بفضائل الأخلاق للتحلي، ومعرفة بمساوئ الأخلاق ومضارها للتخلي عنها وتركها والبعد عنها. وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أشير إلى فائدتين ثم نواصل مع الشيخ، أو أمرين من الأمور المعينة على التحلي بالأخلاق: صحبة الأخيار، صحبة أهل الأخلاق الفاضلة وإلزام النفس بمرافقتهم حتى يأخذ من أخلاقهم ويتأدب بآدابهم فيصحبهم، يصحب الحاضرين مرافقة لهم ويصحب الأموات قراءة لسيرهم. ولهذا كم هو نافع جدا أن تقرأ في سير الصحابة، في سير التابعين، في سير أتباع التابعين، في سير أئمة الهدى، تقرأ في سيرهم وأخلاقهم. فهذه القراءة في سير هؤلاء معينة جدا على الأخلاق. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فعلا عندما يقرأ في سير الأئمة والأعلام والصحابة والتابعين، سير الأنبياء قبل ذلك، هذا من أعظم الأمور التي تعين على التحلي بالأخلاق الفاضلة. الأمر الآخر وهو مهم جدا: الدعاء. الدعاء لا يمكن أن تتحلى بأي خلق إلا إذا عانك الله عليه، ولا يمكن أن تتصف بأي صفة فاضلة إلا إذا يسرها الله سبحانه وتعالى لك. ولهذا يفزع المرء دائما إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يعينه على الأخلاق الكريمة الفاضلة وأن يعيذه من سيئها. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعم. قال رحمه الله: ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات، ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبالي به ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إيلام قلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه. فكما يسعى بدفع ما يريد إيلام ظاهره، فليسعى بدفع ما يريد إيلام باطنه بترك الاهتمام به. هذا أيضا أمر مهم في الأمور المعينة على اكتساب الأخلاق الفاضلة: رياضة النفس وتمرينها. رياضة النفس وتمرينها، فالنفس تحتاج إلى تمرين، مثل ما أن المرء إذا كان ضعيف البدن وأخذ يمرن نفسه بالرياضات المعروفة، المشي ونحو ذلك، كيف أن بدنه يقوى بهذه الرياضات بعد أن كان ضعيفا، وبالإحسان في تغذية البدن. فكذلك الأخلاق بالرياضة وتمرين النفس تنمو. وإلى هذا المعنى تجد الإشارة في قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا. المجاهدة رياضة للنفس، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم. فهذا المران للنفس والتدريب لها يكسب المرء بإذن الله سبحانه وتعالى الأخلاق الفاضلة. ومن النافع جدا في هذا الباب أن المرء إذا حصل له موقف من المواقف التي تفقد فيها الأخلاق، لأن هناك مواقف حقيقة تفقد الأخلاق فيها، مواقف مزعجة مغلقة مقلقة جدا تفقد الأخلاق. يعني كثير من الناس ما يصبح عنده سيطرة على نفسه وعلى خلق، يفقد الخلق. فكم هو نافع جدا في مثل هذا الموقف أن يدخل على نفسه شعورا أنه في تمرين الآن، أنه الآن في تمرين مع نفسه، دخل تمرين الآن مع نفسه، مثل الآن شخص يعني في الرياضات الآن المعروفة يدخل في تمرين من التمرينات فيهيئ نفسه لملاقات من هنا الآن، يدخل نفسه في تمرين. ويشعر نفسه الآن أنه في تمرين للنفس مع الأخلاق، ويبدأ يماشي نفسه بالهوينة يمرنها، وهذا والله نافع، نافع جدا، لأن النفس بحسب ما يعني يملي عليها إما أن يقودها أو إما أن تقوده، فإن قادته أهلكت، وإن قادها أخذها بإذن الله إلى الأمان والراحة والطمأنينة. فالأخلاق هذه في البداية تمرين، في البداية تمرين وتدريب للنفس، وفي نهاية الأمر سجية. في البداية يحتاج أن في المواقف الصعبة يتكلف حتى يخرج من نفسه الخلق وبصعوبة ومجاهدة، إذا مضى على هذا أصبح سجية، ما يعرف أصلا غيره، ما يعرف أصلا غيره. ولهذا تجد في يعني في من وفقهم الله سبحانه وتعالى للأخلاق العالية المواقف الصعبة الشديدة يبرز، يعني في عادة أخلاق ما تبرز في اللقاءات المعتادة، نعم يبرز منها نوع من الخلق، لكن المواقف الصعبة هي المحك الذي يبرز فيها متانة خلق الإنسان وقوة صبره وقوة احتماله وقوة دفعه بالتي هي أحسن. ذكرت لكم مرة قصة عجيبة جدا في هذا المجلس لعلكم تذكرونها، للشيخ صالح الحصين رحمه الله الذي كان رئيس الحرمين، يذكره أحد مرافقيه في الحج، كان يمشي في على قدميه من عرفات إلى مزدلفة، وبدون أن يشعر وهو يمشي اصطدم بامرأة تدفع أخرى بعربية أمامها، اصطدم بها ما شعر، وكانت قوية تلك المرأة، فالتفتت إليه مباشرة وشتمته وضربته ضربة قوية على صدري، فسقط الشيخ على قفاه، سقط على الأرض. يقول المحدث الذي مع الشيخ، يقول الشيخ: فقام الشيخ مبتسم ونظر إلي وقال: الحمد لله أخذت حقها في الدنيا. هو أصلا ما قصد أصلا أن يؤذي تلك المرأة، أو يقول فقام مبتسم وقال: الحمد لله أخذت حقها في الدنيا، ومضى وما التفت إليها أصلا. ما هذه مثل هذه الأمور، يعني ما كل أحد يستطيع إليها، على الأقل يعني يناقشها وعلى الأقل يلتفت إليها، هذا ما التفت أصلا، التفت إلى صاحبه مبتسما ويقول: الحمد لله أخذت حقها في الدنيا، أخذت حقها في الدنيا، وهو أصلا ما قصد إيذاءها ولا. فأقول في البداية تكون الأخلاق مران، لكن في النهاية تكون سجية. في الموقف الصعب ما يبرز أصلا إلا الخلق الحسن. ومن يقرأ في سير السلف، ولعل هذه ينهى يعني طالب علم يجمع المواقف هذه التي يبرز فيها الخلق كثيرة جدا في سير السلف، في مواقف صعبة، ثم تجد الخلق الرفيع هو الذي يبرز للإنسان. نعم. قال رحمه الله: وما أنفع في هذا المقام وغيره أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصده الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات المؤلمة، وأن يحفظ راحة قلبه بكل ما يفضي إلى الراحة من تحصيل الأسباب المريحة للقلب ودفع كل معارض لها، فإن راحة القلب أصل طيب العيش في هذه الدار. الشيخ فيما سبق ذكر حقيقة فائدة يعني مهمة، أن بعض الناس من طبعه يحب إيذاء الآخرين، يحب إثارة، يحب إيلام الآخرين، يحب إخفاض الآخرين وانتقاصهم والازدراء بهم، موجود في الناس من هذا طبعه. فإذا بولي المرء بأحد من هذا الصنف فماذا عليه أن يصنع؟ يقول الشيخ: وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إخفاضه وإغضابه، يقصد به إخفاضه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر أعان المتكلم، لأن هذا هو طلب المتكلم أن يغضبه ثم يخفضه ويحط من مكانته. فليس من الحكمة أن يعين المرء المتكلم على نفسه في إخفاضه وانتقاصه، بل يتحاشى الغضب، يتحاشى الرعونة، يتحاشى التسرع والاندفاع، فهذا في صيانة لنفسه وفي أيضا عدم إعانة من أراد إيذاءه أو إخفاضه. نعم. قال: وما أنفع في هذا المقام غير أن يجعل الإنسان نصب عينيه وجل مقصدي الإبقاء على قلبه، يعني مرتاحا بدون مشوشات، وحفظ القلب في راحة ما يمكن إلا بالأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق السيئة، ولا يمكن أن يحفظ راحة قلبه إلا بهذه الأخلاق الكريمة. نعم. فلو كان الإنسان بكل نعيم وتوفرت لديه أسباب الراحة وقلبه في قلق وحرج، لا يخرج من هم إلا وقع في آخر، ولا يفرح بموجود ومحبوب إلا وجد حشو قلبه ما يكدره، فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذي يسعى له أهل العقول الراقية، فإنهم يسعون أولا لراحة قلوبهم وطمأنينتها بالإنابة إلى الله في مهماتهم وملماتهم وأحوالهم كلها، ويتممون ذلك بالحلم وحسن الخلق وحفظ قلوبهم من كل مشوش يكدر عليهم حياتهم الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل. فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تنقلت بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأروحهم نفسا وأقرهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، يعني لأن راحة القلب، لأن السعادة مدارها على راحة القلب وطمأنينته، والأخلاق الفاضلة من أعظم الأمور التي تعين على راحة القلب، والسعادة مدارها على راحة القلب. وهذه المسألة جلاها الشيخ رحمه الله وتوسع في بيانها في رسالته العظيمة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. في تلك الرسالة وضح وبين أن السعادة مدارها على راحة القلب، ولهذا قد يكون مثل ما ذكر هنا، أي يكون الإنسان في فقر أو في قلة ذات يد أو في مرض أو وهو سعيد، سعادته في راحة قلبه، وراحة قلبه في إيمانه وطاعته لربه، ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أذكر الجميع مرة أخرى بحلاوة العيد، أذكر الجميع بحلاوة العيد، نهديها في العيد ليكون العيد سعيدا بالأخلاق الكريمة الفاضلة التي نسأل الله أن يبارك لنا أجمعين بالخير والبركة والتوفيق والسداد بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يزكي نفوسنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يعيذنا من سيء الأخلاق وذميمها، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.